بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد، فإن أعظم ما تبذل فيه المهج الغوالي، وأحق ما تصرف إليه الهمم العوالي، وخير ما تمضى فيه الأيام والليالي، تعلم كتاب الله تعالى وتعليمه، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه في الصحيحين: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا هو الدرس الرابع في سلسلة دروس تحريرات الشاطبية، والذي يقام في جامع الملك خالد بن عبد العزيز رحمه الله تعالى بحي أم الحمام بمدينة الرياض، ضمن مناشط مقرأة هذا الجامع المبارك، والذي تشرف عليه مؤسسة الملك خالد الخيرية. وذلك بعد أن قمنا خلال الأعوام الثلاثة الماضية بشرح كامل لمتن الشاطبية في درس أسبوعي، فكان البدء في هذا الدرس الذي يعتبر إتماما لذاك الشرح وتحريرا لمسائل الشاطبية. ولعل أنسب عنوان يمكن أن نصدر به هذه الدروس، دروس التحريرات، هو نحو نظرة أكثر موضوعية في تحريرات الأئمة للشاطبية، وذلك من خلال التعليق على منظومة الشيخ حسن بن خلف الحسيني المالكي الأزهري رحمه الله، المسمات بإتحاف البرية بتحريرات الشاطبية، والتي شرحها الإمام الضباع في مختصر بلوغ الأمنية. فنقول وبالله التوفيق. لازلنا في بعض المقدمات التي تلزم طالب القراءات قبل البدء في المسائل التفصيلية للتحريرات. في الدرس الماضي تكلمنا عن أقسام ما حرر على الشاطبية، وذكرنا أن من بين ما حرر ما أطلقه الشاطبي واحتاج إلى تقييد، كما أطلق الإدغام الكبير لأبي عمرو البصري، وقيده المحررون بالسوسي، وهي قراءة الشاطبي على شيوخه، وهو إقراؤه أيضا، أو أبهمه واحتاج إلى بيان، كمراتب المد والإشباع لورش وحمزة ونحو ذلك مما أبهمه الناظم رحمه الله واحتاج المحررون إلى إيضاحه. ومن بين ما حرر على الشاطبية ما طالبوا الشاطبية بزيادته على قصيدته، وكذلك وهو القسم الأكبر مما حرر على الشاطبية والذي استغرق جل الدرس الماضي، مما حرروه أيضا أو كثيرا وتكلموا عنه وأفاضوا فيه ما زاده الشاطبي على التيسير أو على طرق التيسير، وهو المعروف عند المحررين بزيادات القصيد. والقسم الخامس هو ما خرج فيه الشاطبي عن طريقه اختيارا، ومثلنا لكل قسم وقلنا إن هذه الأقسام أكثر ما حرر على الشاطبية منها هو زيادات القصيد، وذكرنا موقف العلماء من ذلك، وقلنا إنهم انقسموا إلى فريقين: فريق قبلها في الجملة، وفريق آخر قبل بعضها ومنع بعضها، وفريق ثالث ردها كلها. والذي نميل إليه ويميل إليه كثير من العلماء المحررين للشاطبية هو أن الأصل أن يقبل نقل الشاطبي رحمه الله في الجملة إلا ما استدرك عليه من جهة أن هذا لا يصح، ليس لخروجه من طريقه ولكن لأنه لم يصح عن الراوي أو عن القارئ. ومثلنا ببعض المسائل مثل يواري أواري عن دور الكسائي، ورأى للسوسي ونأى له أيضا، مما رده الإمام ابن الجزري في النشر رحمه الله. والقسم أو الفريق الأكثر من المحررين تردد في قبول هذه الزيادات، يعني ليس الأكثرون هم الذين قبلوا الزيادات كلها، ولكن الأكثرون ترددوا في قبول هذه الزيادات، فردوا بعضها وسكتوا عن كثير منها، وذكرنا في الدرس الماضي تفصيل ذلك. ويكفي أن يقال في أصحاب الرأي الذين يرون قبول هذه الزيادات في الجملة أن ابن الجزري رحمه الله لما يعني وضح المسائل التي خرج فيها أبو عمرو الداني أو خرج فيها الشاطبي عن طرقه لم يقل إلا في مواضع نادرة جدا، ولا يقرأ من التيسير بسواه أو لا يقرأ من الشاطبية بسواه، وإنما قال وهذا من المواضع التي خرج فيها صاحب التيسير عن طرقه، وسكت عن كثير جدا من هذه الزيادات. وتنبيهه على أنه لا يقرأ من التيسير بسوى هذا الوجه أو لا يقرأ بهذا الوجه من التيسير أو من الشاطبية نادر جدا في النشر، رغم أنه اهتم كثيرا ببيان المواضع التي خرج فيها صاحب التيسير والشاطبية عن طرقهما، ولم يبين هذا كثيرا مع الكتب الأخرى المشهورة في القراءات في وقته كإعلان الصفراوي وعنوان الأنصاري وغاية الاختصار وغيرها من الكتب. وذلك لأن الشاطبية وأصلها التيسير قد استحوذ على يعني معظم الجهات، فكان يقرؤون بمضمنهما، فلذلك اهتم بتبيين هذه المواضع كثيرا، ولكنه لم يمنع من القراءة بها، يعني لم ينص على منع القراءة بهذه الأوجه وتسامح فيها في الجملة. وهذا مما يؤيد مذهب من يرون أن قبول هذه الزيادات في الجملة أولى. ولخصنا بعض في نهاية الدرس بعض الأشياء التي ينبغي أن يعني تلتزم في تحرير عموما بناء على المقدمات السابقة، منها قبول ما زاده صاحب التيسير على طرقه مع التنبيه عليه، ثانيا قبول ما زاده الشاطبي على طريقه سواء وافق فيه الداني أو خالفه بأن زاد على التيسير، إلا المواضع التي نبه عليها ابن الجزري في النشر وحكم بعدم صحتها ولم يعارض، ثالثا أن ينسب كل خلاف لصاحبه ويعزى كل قول لقائله، رابعا للشاطبي أسانيد كثيرة لا تمر بالداني. وذكرنا في المرة الماضية بعضا من أسانيد الشاطبي التي لا تمر بالإمام الداني، كأسانيده إلى صاحب المجتبى الإمام الطرسوسي وهو من كتب النشر المعتمدة المسندة وغيره، وذكرنا أن له إسنادا إلى شرح الهداية للمهدوي أيضا وغير ذلك. معنى ذلك أن مرويات الإمام الشاطبي واسعة. ننتقل إلى بعض المسائل التي تخص أيضا أصول التحرير، وهي هامة جدا قبل الانتقال إلى ما يتعلق بالمنظومة والناظم والشرح والشارح. وقد أفدنا جل هذه الأصول، أصول التحرير، من كتاب الشيخ البحاثة المحقق المدقق إيهاب ابن فكري ابن حيدر المقرئ بالمسجد النبوي الشريف حفظه الله، والمسمى أجوبة القراء الفضلاء، كما أننا استفدنا كثيرا خلال هذه الدروس كلها، دروس تحريرات الشاطبية من توجيهات فضيلته وبعض المشايخ الأكارم، وكذلك من تحريراته التي ضمنها فضيلته، تحريراته الدقيقة المؤصلة التي ضمنها كتابه الماتع وشرحه النافع المسمى تقريب الشاطبية، فجزاه الله عن القرآن وأهله خير الجزاء، وجزى جميع مشايخنا وأئمتنا خير الجزاء. من بين المسائل الرئيسة في موضوع أصول التحرير ما ذكره الإمام مكي بن أبي طالب في التبصرة، ولا مخالف له فيما أعلم، وقوله رحمه الله: وما لم أقرأ به لا آخذ به. فهذا المبدأ أو هذا الأصل من الأصول المعتمدة عند المحررين، ومستنده في ذلك حديث علي رضي الله عنه لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة اختلفوا في القرآن، فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل عليا يأمرهم أن يقرأ كل واحد منهم كما علم، قال: اقرأوا كما علمتم. وأسند هذا الحديث إلى ابن حبان والحاكم. وقد رد الإمام الإزميري الإدغام في بي الطائفة ليعقوب، قال: ولم نقرأ به. فعلة رد هذا الأمر رغم أنه موجود في بعض الكتب، قال: ولم نقرأ به، لأنه ما لم يقرأ به لا يأخذ به، وما لم يقرأ به لا يقرئ به، لأنه لم يتلقى حتى ولو وجده في بعض الكتب. هذا في باب الزيادة. أما في باب النقص فيجوز للراوي أن ينقص في روايته، يعني لا يلزمه أن يروي كل شيء، لا يلزمه أن يروي كل شيء، ولا يقال كما يعني قال بعض الناس مثلا أنه إذا جاءني واحد يقرأ قالون، قال: أنا سأقرأ مثلا بوجه الصلة مع قصر المنفصل، أقول له: لا، لا تقرأ. لا، هذا ما ليس لي ذلك، ولكن ينص في الإجازة على أنه قرأ رواية قالون من طريق الشاطبية بوجه صلة الميم الجمع وقصر المنفصل، ينص على ذلك، لكن لا يلزم أنه هو يأخذ جميع الرواية ما دام هو همته لم ترتفع أو لم تعلو إلى أخذ الرواية كلها. ولذلك ما ألزموا به الشاطبي في بعض المواضع قالوا أن هذا قصور منه، وكان ينبغي أن يذكر كذا، وكان ينبغي أن يذكر كذا. لا يلزم، لأنه لا يلزم ده أن تروي كل ما تلقيت. والإمام نافع لما تلقى عن 70 من التابعين، هل هو نقل هذه 70، يعني نقل هذه القراءات عن 70 من التابعين؟ قال: فما شذ عن واحد تركته، وما اتفق عليه اثنان أخذته. والذي يظهر أن ليس كل ما اتفق عليه اثنان أخذه، لأنه يصبح روايته كثيرة جدا. إذا قلنا ب70 أكيد أن الكثير من المواضع اتفق عليه أكثر من اثنين. فالمبدأ الأول نقول أنه ما لم أقرأ به لا أخذ به، هذا في باب الزيادة. أما في باب النقص فيجوز له أن ينقص إن أراد، ولا يلزمه في كل حال أن يأتي بكل ما قرأ. ثانيا، يجوز الاختيار في القراءة فيما نقل الراوي عن مشايخه، وهذا الأصل تقرر وتكرر معنا كثيرا. هذا قضية الاختيار في القراءة، ذكرنا اختيار أبي عمرو البصري أنه تلقى عن أئمة الحجاز والبصرة والكوفة، واختار من بين هذا قراءته المشهورة، وكذلك اختار حفص الضم في ضعف وضعفا الثلاثة التي في الروم، خلافا لروايته عن عاصم مما نقله عن أئمة آخرين، وكذلك اختار ورش فتح محياي خلافا لشيخه نافع مما رواه عن غيره. قال في الإبانة: من صاحب الإبانة يا أخوان؟ ها؟ مكي بن أبي طالب. هذا كتيب صغير، حبذا لو يكون عند كل واحد منكم. في بعض الكتب هو ملحق بكتاب الكشف وموجود مطبوع لحاله. فقال في الإبانة: فاختار كل واحد منهم، أي من الأئمة، بعد أن ذكر اختيار الكسائي، يعني احنا قلنا مادة قراءة الكسائي من حمزة وهو شيخه في الإسناد من بين شيوخه، وكذلك أبو عمرو اختار من قراءة ابن كثير وغيره، وكذلك خلف العاشر، وهذا أوضح مثال، اختار قراءة خالف فيها شيخه حمزة. فلو اختار الجزري والشاطبي والداني لا يجوز أن يمنع هؤلاء، فلهم أن يختاروا إذا كانوا أئمة، لهم أن يختاروا من القراءات ما يعني يرونه أقوى في الوجه أو أصح في الرواية أو أظهر في العربية ونحو ذلك. وهذا كله في داخل مروياتهم وليس بالرأي أو الاستحسان المحض. أما ما كان من قبيل الرأي والاستحسان المحض فليس هذا في القراءة. الأصل الثالث: منع التلفيق في القراءات عدا الاختيارات. منع التلفيق اللي هو تركيب الطرق، والتلفيق حتى يتضح أكثر معناه، ربما يكون يعني يوضح ذلك أكثر مثلا الأحاديث، وننتقل بعد ذلك إلى القرآن. فإذا أنت أتيت بإسناد أي حديث وركبته على حديث آخر، العلماء يردون هذا. أنت إذا قلت مباشرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أحد يقول لك لا بد أن تأتي بالسند ولا بد كذا، ما دام المتن صحيح. لكن إذا قلت قال فلان، حدثنا فلان، أخبرنا فلان عن فلان، سمعت كذا، ثم بعد ذلك، بعد هذا كله أتيت بحديث آخر المتن مختلف، يعني لا ينطبق على هذا الكلام، فهذا يرده العلماء. قالوا مثلا الحديث لفظه صحيح لكن هذا الإسناد ليس إسناد هذا الحديث، كما في الرواية المشهورة عن الإمام البخاري رحمه الله أنه لما أرادوا اختباره يعني جاءوا بأسانيد ركبوها على أحاديث، كل إسناد ركبوا على حديث آخر، قالوا 100 وقالوا يعني أقوال أخرى، فركبوا يعني الأحاديث، جاءوا بهذا الإسناد حطوه في الحديث الثاني، وإسناد الحديث الرابع حطوه في 50 وهكذا. ثم رحمه الله يعني بيّن أن هذه كلها أسانيد غير صحيحة، ورد كل إسناد إلى المتن الصحيح. فكذلك يقال في عزو القراءات أو عزو الطرق. أما يقال إن هذا الحرف مثلا نقله صاحب التبصرة مكي بن أبي طالب مثلا عن فلان عن فلان عن فلان، الحرف في ذاته صحيح، قرئ به ومشهور ومتلقى بالقبول، لكن لو نسبته إلى غير قائله فأنت لفقت، وهذا كذب في الرواية وتخليط على أهل الدراية كما قال ابن الجزري. لكن أنت لو جيت كده قرأت قرآن وقرأت الحرف هذا ما في إشكال، لكن لو جئت ونسبت هذا إلى مكي بن أبي طالب ومثلا الذي قرأ به الداني ولم يقرأ به مثلا ولم يوافقه مثلا مكي في هذا الحرف، أو قرأ به مثلا الهمداني أو قرأ به مثلا أبو العز أو غيره من هؤلاء الأئمة ونسبته إلى غير قائله، فهذا يكون من التركيب والتلفيق المحظور. أما ما كان من قبيل الاختيارات للأئمة فهذا سبق الكلام عنه، في أن للإمام أن يختار من القراءات من مروياته ما شاء. طيب، من الأصول التي لا بد أن تكون لدى طالب القراءات أيضا أنه إذا تلقت الأمة رواية أو طريقا بالقبول فلا يلزم معرفة إسناده، إذ العبرة بالقطع به، العبرة بالقطع بها يعني حصول اليقين، العلم اليقيني، إذ العبرة بالقطع به. وكما ذكرنا مرارا في نقل حفص لضعف ونقل ورش لمحياي، يعني الصحيح التحقيق أنه لم يقطع أحد من العلماء يعني جزما ويكون بلا مخالف أن حفصا تلقى هذا الحرف عن فلان بالتحديد. قالوا أنه من تلقيه عن غير عاصم بس، يعني لم يذكروا من الذي تلقى عنه. وأما كما ذكرنا أن حديث عطية العوفي هذا لا يتحقق به نقل قرآن، لأنه حديث أحد وعلى درجات هذا الحديث الحسن، وهذا لا يقطع بالقرآن بنقل القرآن به. وكذلك محياي لورش بالفتح، ولكن الأمة قد تلقت هذا الحرف بالقبول وحصل القطع به واليقين بنقله وأطبقت الأمة على ذلك، فلا يشترط معرفة إسناده. وهذا يحصل دائما خلط بين طريقة المحدثين وطريقة القراء في التلقي، لأن بعض من اشتغل بالحديث وليس له علم بطريقة تلقي القراء يريد أن يقول حرف حرف ومراتب المد والغنة وترك الغنة، ويريد أن يثبت هذا، يعني تقول روى فلان حدثنا فلان سمعت فلان أخبرنا فلان، كل حرف حرف، وهذا ليس عند القراء بهذه الطريقة، وإنما يتلقونه أمما عن أمم، إنما يتلقونه أمما عن أمم، طوائف كثيرة، لأن مش كل واحد يحدث. يعني الأحاديث لو جينا من يذكرها مسندة كم تجدهم في الأمة؟ أفراد يعدون على الأصابع، صح؟ لكن القرآن كل الأمة تقرأه، كل الأمة تقرأه وتتعبد بتلاوته، سواء في الصلوات ولا في الخلوات ولا في غيره، فهذا ينقل نقلا متواترا. ولما قرأ ابن شنبوذ بقراءة خالف فيها أهل مكة عدلوا عن قراءته إلى قراءة ابن كثير رحمهما الله تعالى، وكان ابن شنبوذ إماما كبيرا، يعني لم يكن هين القدر، ولكن كان له اختيار في القراءة على مذهب أهل العربية، خالف فيه بعض يعني خالف فيه القراء في المرويات وفي خط المصحف أيضا. فلذلك لما خالف قراءة العامة، المقصود العامة هنا يعني أحيانا يقصد بها الحرمين وأحيانا يضاف إليهم أهل الكوفة، لما خالف هذه القراءة تركوا قراءته وأقبلوا على قراءة ابن كثير. طيب ابن كثير هل كان هذه القراءة هو يقرأ بها وحده؟ لا، قراءة أهل مكة كلهم، هي قراءة أهل مكة كلهم. فلذلك لما كانت قراءته كقراءتهم لم ينكروا عليه. أما لما جاء ابن شنبوذ وأراد أن يقرأ ببعض الحروف التي فيها يعني لها وجه قوي في العربية ولكنها تخالف الرواية اللي عليها الناس وتواترت عندهم وتلقيت بالقبول، نبذوا قراءته وأقبلوا على قراءة ابن كثير، ولذلك انقطع إسناد ابن شنبوذ عن غير الأئمة، لأنه له طريق سيأتينا بيانه في بعض، له إسناد في بعض الطرق معتبر، لكن المقصود القراءة التي انفرد بها عن أهل مكة لم تعتمد ولم تتواتر بل انقطع سندها. فإذا إذا تلقت الأمة رواية أو طريقا أو وجها بالقبول فلا يلزم معرفة إسناده، إذ العبرة بالقطع به، لأن الأمة لا يمكن أن تتلقى قراءة بالقبول وهي خطأ، يعني لا يمكن أن تتلقى الأمة ويسكت العامة والخاصة والقراء وكذا على هذا وهو خطأ، فإنهم قد احتاطوا للقرآن احتياطا بالغا. وطبعا يعني من أيام الصحابة هذا الاحتياط، وحديث عمر مشهور مع هشام بن حكيم، صح؟ نعرفه جميعا، وإلا ما لببه بردائه وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني وكذلك مما يروى في ذلك أن القواس وهو من تلاميذ ابن كثير بواسطة، يعني بينه وبين ابن كثير إمام آخر، أن القواس قال لقنبل، قنبل تلقى عنه تلميذه يعني، قال إلقى هذا الرجل يعني البزي، فقل له إن هذا الحرف ليس من قراءتنا. ما هو الحرف وما هو بميت؟ يعني قرأها البزي بالتخفيف أولا يعني. فقال له إنما يخفف من قد مات، أما ما لم يمت فلا يخفف. قال قنبل فلقيت البزي فقلت له إن هذا الحرف ليس من قراءتنا، قال فرجع عنه. فالشاهد إنه لو أتى أي واحد بأي شيء مخالف لما عليه القراءة المتلقاة في أهل مصر بالقبول كانوا ينكرون عليه هذا الوجه أو هذا اللفظ أو ذاك الحرف الذي أتى به مخالفا لقراءة أهل مصره. فلذلك القطع واليقين يحصل بتلقي الأمة بالقبول لقراءة أكثر مما يحصل بحدثنا وأخبرنا فقط، يعني هذه مطلوبة، لكن ليست هي العمدة في كل نقل القرآن. هذه موجودة في نقل القرآن لكن ليست في كل حرف حرف. وكنت يعني حصل حوار بيني وبين أحد الإخوة اللي هم لهم اهتمام بالحديث وكذا، ويريد أن يسند، يقول كل يعني كل شيء جاء في القراءات يقول حدثنا وأخبرنا وسمعت. قلت له ما هكذا نقل القرآن، وإنما القرآن نقل بنقل الكافة عن الكافة، نقل مئات وآلاف نقلت هذا، وإلا يقال إن اللي نقله ابن الجزري هذا أحد ما يقبل، لأنه اللي مين اللي نقله؟ واحد صح. ولكن نحن نقطع أن ابن الجزري وطبقته كانوا يقرؤون بهذا، بعضهم يقرأ مثلا بمضمن الكافي، بعضهم يقرأ بالهداية، وبعض يعني مثلا بغاية الاختصار، وبعضهم يقرأ بالعنوان، وهذه كلها من كتب النشر، وبعضهم يقرأ بمضمن الشاطبية، وبعضهم يقرأ بمضمن التيسير. البعض هذا قد يكون مئات وقد يكون آلاف، وهذا يحصل القطع به. ولذلك يعني لو يعني ضربت له مثلا، قلت له الآن أعطيني إسناد إن في مدينة قريبة من الرياض اسمها الخرج، من يسند لي هذا الكلام؟ أتقول حدثني فلان وأخبرني فلان، هذا مقطوع به خلاص، يعني هذا الناس كلها يعني من رأى ومن لم يرى، هذا قطع به إن هذه في مدينة على بعد كذا كيلو من الرياض اسمها مدينة الخرج، أنا شفتها ما شفتها، ها هذا ما يضر، هذا خلاص حصل قطع به وتلقي بالقول. ما حد يستطيع أن ينكر يقول لا هذه المدينة ليست يعني من المدن القريبة من الرياض، إلا إذا اختلفنا في مقدار القرب والبعد. فهذا قد حصل، وهذا الحاصل في الغالب في نقل أحرف القرآن، لأنه تلقته أمم عن أمم. ولذلك الإمام أبو عمرو البصري سبق يعني في دروس سابقة أن ذكرنا روايته لما قيل له كيف تقرأ قوله تعالى فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه، قال بالكسر، قال وكيف كيف وقد نقلها أبي اللي هو الراوي أنا ما أذكر اسمه عن عائشة أنها قرأت بالفتح. فقال له أبو عمرو لو سمعت الذي سمع عائشة ما قبلت روايته، أتعرف وما ذاك؟ قال وما ذاك؟ قال لأني أتهم الواحد الشاذ إذا كان على خلاف ما جاءت به الإيه العامة. قال الإمام ابن الجزري معلقا على هذا الكلام، قال وقد يتواتر الخبر عند قوم دون قوم، لأن هذه قد قرئ بها، يعني هذا الخبر لم يتواتر عند أبي عمرو، هذا الخبر قراءة الفتح لم تتواتر عند أبي عمرو البصري. فلذلك قال إني لأتهم الواحد الشاذ إذا كان على خلاف ما جاءت به العامة. فهذه لم تكن القراءة هذه مشهورة في أهل البصرة، لم تكن القراءة هذه مشهورة في أهل الإيه البصرة، فلذلك أنكرها. وكلمة تواتر الخبر عند قوم دون قوم هذا مشهور يعني عند ابن الجزري وغيره، ونقل عن كثير من الأصوليين. فلأنه لم يبلغه على حد القطع واليقين فرد هذه الإيه القراءة، قال وقد صحت بها قراءة الكسائي وصحت بها قراءة يعقوب. فالشاهد أن العبرة بالقطع بالحرف المروي أو بالرواية وتلقي الأمة لها بالقبول، سواء كانت عرف إسنادها أم لم يعرف. لكن لا شك أنه إذا اجتمع لها هذا مع معرفة الإسناد في في في بعض الحروف لا شك أن هذا أقوى. طيب، إذا ظن الراوي غلط المروي فلا يلزمه نقل ذلك إلا على سبيل البيان. إذا يعني أنت تلقيت عن أحد المشايخ شيئا أنت تجزم أن هذا الشيء خطأ، هل يلزمك أن تروي هذا الكلام؟ لا يلزمك، فإلا على سبيل البيان، مش عشان التشهير، لا، على سبيل البيان، يعني أنه البعض ينقل هذا الحرف وهذا الحرف في خطأ، أو هذه الرواية فيها خطأ، أو هذا الوجه لا يجوز، أو لا تجوز نسبته إلى القارئ أو إلى الراوي ونحو ذلك. فمثلا قنبل روي عنه في قوله تعالى الرآه استغنى أكثر الرواة عنه على القصر، وقد تلقى هذا ابن مجاهد عن قنبل مباشرة بلا واسطة، ومع ذلك فهو اعتقد أن هذا النقل خطأ، يعني قال يعني وهم قنبل في هذا الايه في هذا النقل، وإن كان الصواب في خلاف ابن مجاهد أيضا. خد بالك، يعني هو ابن مجاهد نقل عن قنبل مباشرة بلا واسطة، رأه الرأه استغنى، ولذلك قال الشاطبي إيش عن قنبل قصرا روى ابن مجاهد رأه ولم يأخذ به متعمنا، يعني هو رأى أن يعني أن هذا ليس له وجه رغم أنها روايته. فيقال هنا ابن مجاهد طبعا إمام كبير، ما احنا ما لنا ناخذ احنا الاختيارات هذه، هذه الاختيارات تكون على الائمه الكبار، يعني اللي هم يقال لهم مثلا في مرتبه الفقه يقال المجتهدون، يقال لهم المجتهدون، الائمه المجتهدون هم اللي لهم هذه الاختيارات. فلما ظن ابن مجاهد ان هذا الحرف خطا نبه على ان قنبلا يعني وهم فيه. نقول والحق ليس مع ابن مجاهد، فأكثر الطرق عن قنبل بالقصر، أكثر الطرق عن قنبل بالقصر كما حققه ابن الجزري في النشر. فلذلك إذا ظن الراوي أو الإمام أو القارئ أن المروية خطأ فينبغي أن ينبه عليه ولا ينقله. لكن طبعا الآن الحمد لله يعني أغلب مسائل القراءات حررت، ولا ينبغي أن يأخذ الإنسان بالظن، ولا بد أن يرجع أولا إلى الأئمة، يعني إذا لم يجد هذا الأمر في الكتب يراجع المشايخ ويتحقق ويتثبت قبل أن يتكلم في أي أمر من الأمور. هل للساكت قول؟ إذا سكت العالم عن مسألة هل يثبت له قول فيها؟ الأصل أن لا يثبت له فيها قول، لكن إذا جئنا للقراءة، يعني مثلا في قوله تعالى ألم نخلقكم من ماء مهين، مثلا الشاطبي ما تكلم عنها، صح؟ الشاطبي ما تكلم، ما قال مثلا لا بالإدغام المحض ولا بالإبقاء الصفة ولا قال شيء، فهل يثبت له قول في المسألة؟ فالبعض يقول هو ساكت ولا يثبت له فيها شيء، لكن إذا جئت للقراءة لابد أن تقيسها، لا بد أن تقيس هذا الإيه؟ هذا الأمر على أشباهه، فقياسه أن تأتي بالإدغام الكامل على طريقة السوسي ومن يرون الإدغام الكبير. قالوا وهو الأقيس والأثبت، ولكن البعض كابن الجزري أثبت الخلف، قالوا الخلف بنخلقكم وقع، فيعني يقال أن الأثبت والأقيس أن تقرأ بالإدغام الكامل، وإذا قرأت بالإدغام الناقص بإبقاء الصفة على اختيار ابن الجزري يجوز لك ذلك. وقال بعضهم ومنهم المتولي رحمه الله إن الساكت عن المسألة تجرى له جميع الأوجه، معنى ذلك إن هو يعني يجيز فيها جميع الأوجه، يعني القول هذا قد يكون له وجاهة وقد يكون عليه يعني ملاحظات كثيرة، لأنه قد يعني قد يكون أغفل المسألة، وقد يكون يعني له وجهة نظر لم يذكرها، طيب أخيرا، القياس الممنوع والقياس المأذون فيه في القراءة. أن الإمام الشاطبي رحمه الله قال: وما لقياس في القراءة مدخله فدون كما فيه الرضا متكفلة، فمنع القياس. ثم قال: ومع كافرين الكافرين بيائه، لا اللي قبلها، وفي ألفات أمل تدعى كأبصارهم والدار ثم الحمار مع حمارك والكفار وقتس لتنضل. فمرة قال: وما لقياس في القراءة مدخله، ومرة أخرى قال إيش؟ وقتس لتنضل، يعني أمر بالقياس. فما الفرق بين القياسين؟ أو هل في الكلام تناقض أو تدافع أو اضطراب؟ أفتونا ماجورين. ظاهر الكلام أنه متناقض. طيب وكيف ندفع هذا التناقض؟ هو القياس الممنوع أنك تخترع قاعدة، خدت بالك؟ يعني تقول مثلا قاعدة كذا وتخترع قاعدة مماثلة، هذا الممنوع. لكن زي ما مثلا هو قال هذا البيت: وما بعده كسر أو الياء فما لهم بترقيقه نص وثيق فيمثل، هذا اللي قبل، وما قبله وما بعده كسر أو الياء فما لهم بترقيقه نص، لأن البعض قاس أنه اللي قبله ياء زي قال إيش، إذا كان اللي قبله ياء يرقق فإذا اللي بعده ياء كذلك إيه يرقق. فبعد قال: وما بعده كسر أو الياء فما لهم بترقيقه نص وثيق فيمثل، وما لقياس في القراءة مدخله. فهذا قياس فاسد. هم اللي رووه أنه إذا سبق الراء كسر أو ياء ترقق، كون أنك تقلب المسألة وتقعد قاعدة جديدة هذا إيش؟ غير صحيح. فاختراع قاعدة على غرار القاعدة هذا خطأ في القراءة، لا يجوز هذا القياس. أما المبني على أصل معتمد ومضطرد فهذا لا بأس به، زي مثلا تقول: وفي ألفات قبل راء طرف، خلاص هو إذن قلت قال: كأبصارهم والدار ثم الحمار مع حمارك، مش يذكر كل اللي فيه راء متطرفة مكسورة، قيس على ذلك كل ما فيه راء متطرفة مكسورة واقتس لتنضل. فإذا كان على هذا ما يمنع هذا الايه القياس، هذا القياس المأذون فيه اللي هو مبني على قاعدة وأنت تأتي لها بأمثلة مشابهة تماما، يعني لا يكون فيها اختلاف. وطبعا هذا كله يعني جاء منصوصا عن الأئمة، يعني حتى الإمام في سند التيسير قال: وأخبرنا بأصول الإدغام، أو حدثنا بأصول الإدغام كذا، يعني لا يشترط أن يكون أخبره بكل حرف حرف، لا يشترط أن يكون أخبره بكل حرف حرف، لذلك اختلف في بعض النقولات. فهذا اللي يقال له القياس. أما القياس الغير مسموح عند القراء فهو القياس الذي يعني تبني قاعدة بناء على قاعدة أخرى، يعني تؤصل قاعدة جديدة، هذا لا يسمح ولا يؤذن فيه في القراءة، وهو المنهي عنه في قوله: وما لقياس في القراءة مدخل. طيب أظن أننا في هذه الدروس يعني قدمنا لأغلب المسائل التي تلزم قبل الشروع في التحرير، ولعلنا نأخذ يعني وقتا يسيرا في مقدمة أخرى لكنها مقدمة خاصة بالتعريف بالناظم والمنظومة والشارح والشرح. بالنسبة للدراسة التي تسبق المنظومة في الكتاب فاقرأوها جيدا، فهذه الدروس التي قدمناها لا تغني عنها، وإن كانت يعني تعتبر تعطيك فكرة عامة عن الموضوع، لكن لابد أن تقرأ الدراسة التي قبل المنظومة قراءة جيدة وتستفيد مما فيها، وإن كان هناك بعض المواضع فيها إشكال لعلنا نناقشها في وقت آخر، وخاصة ما يتعلق بزيادات القصيد ارجعوا إليه أيضا في الكتاب. نعرف بالناظم والمنظومة، وقد ذكرها المحقق، لكننا نذكر يعني ملخصها. يعني المحقق ذكر تعريفا بالناظم والمنظومة، لكن من باب الاختصار سوف نلخص لكم بعض ما ذكره المحقق وذكره غيره في كتب أخرى في التعريف بالناظم والمنظومة. المنظومة ما اسمها أولا؟ إتحاف البرية بتحريرات الشاطبية. إذن المنظومة اسمها إتحاف البرية بتحريرات الشاطبية. الأول نعرفه بالناظم هو الشيخ العلامة حسن ابن خلف الحسيني، قال: علامة كبير وعالم نحرير، طويل الباع واسع الاطلاع، علم في تحريرات القراءات. لم يعثر على تاريخ مولده أو أخبار نشأته الأولى. أبرز شيوخه هو الإمام المتولي، هو علامة عصره ووحيد دهره، خاتمة المحققين، شيخ مشايخ المقرئين المتأخرين، العالم المحقق والعلامة المدقق، صاحب التصانيف الرائعة والتحقيقات الماتعة، محمد ابن محمد الشهير بالمتولي، شيخ المقارئ المصرية في وقته، وهو الذي تخرج به الناظم، وقد تلقى عنه مباشرة، أشهر أو المعروف من مصنفات الشيخ حسن ابن خلف الحسيني مصنفان: الرحيق المختوم بنثر اللؤلؤ المنظوم، وقد شرح فيه منظومة المتولي التي تسمى اللؤلؤ المنظوم في ذكر جملة من المرسوم أو الرسوم، وهي في رسم المصحف. والأشهر من مؤلفات الحسيني هو كتابنا هذا إتحاف البرية بتحريرات الشاطبية. والمنظومة هي عبارة عن منظومة علمية بديعة من البحر الطويل على روي الشاطبية، أي لامية مثل الشاطبية. قصد بها الناظم تفصيل مجملات القصيدة وإيضاح المبهمات وتقييد المطلقات وتمييز الرواة والطرق والتنبيه على الأوجه التي لا يجوز القراءة بها. حد يعد لنا بسرعة كده ماذا قصد من هذه المنظومة؟ هذا طبعا هو الغالب في التحريرات، يعني سواء في هذه المنظومة أو في غيرها، في تحريرات الشاطبية، هو تفصيل المجملات وإيضاح المبهمات وتقييد المطلقات وتمييز الرواة والطرق والتنبيه على الأوجه التي لا يجوز القراءة بها. عدد أبيات القصيدة كم؟ 200 عدد أبيات المنظومة 132 بيتا، وقد سقط من نسخة الشيخ وليد عجمي، والتي بذل فيها حفظه الله وجزاه خير الجزاء جهدا رائعا، ولعلها تعتبر أصح نسخة للمنظومة فيما اطلعت عليه. سقط من نسخته حفظه الله وسدده ووفقه البيت 47، وهو قول الناظم: لكل وذا في آل عمران قد أتى، وورش في العنكبوت له كلا. عناية العلماء بها. تبوأت تحريرات الحسيني مكانة كبيرة على سائر التحريرات، مثل كنز المعاني وحل المشكلات وحسن التهاني، ويعود ذلك إلى أسباب منها. ما سبب شهرة هذه التحريرات أكثر من غيرها؟ أولا مكانة شيخه المتولي وتخرجه به. ثانيا سهولة النظم وحسن التبويب. ثالثا مكانة شارحها الضباع العلمية مع كونه شيخا للقراء ورئيسا للجان مراجعة المصاحف. رابعا الاختصار، لأن كنز المعاني يزيد على 200 بيت اللي هو الجمزوري، فهذه 127 بيتا، أي أنها أخصر من كنز المعاني وأخصر كذلك من حل المشكلات للخليجي. الشارح هو، نعرف بالشارح، الشارح هو العالم العلامة والبحر الفهامة، الناقد البصير، والمحقق الخبير، إمام المحققين، تاج المقرئين، محقق العصر بلا نزاع، محقق العصر بلا نزاع نور الدين علي ابن محمد ابن الحسن ابن إبراهيم ابن عبد الله المعروف بالضباع. ولد في حي القلعة سنة 1307 للهجرة، الموافق 10 نوفمبر 1886، وحفظ القرآن في سن مبكرة، وأظهر الجد والاجتهاد في تلقي علوم القرآن والقراءات، حتى إن الإمام المتولي رحمه الله لما رآه تفرس فيه النجابة، وأوصى بأن تحول إليه مكتبته برفوفها بعد وفاته، رغم أن المتولي كان يصاهر الشيخ حسن الكتبي، وهذا من المقرئين الكبار والذين تلقى عنهم الضباع، ولم يوصي بالمكتبة للشيخ حسن الكتبي، وإنما أوصى بها للضباع، وأوصاه بأن يقرئه لأنه تفرس فيه النجابة، وقد صدقت فراسته رحمه الله، فصار هو الضباع العلم الشهير والعالم النحرير الذي يعني أطبقت شهرته الآفاق، وأفاد منه يعني كبار المقرئين في شتى أنحاء العالم الإسلامي. ولو يعني تكلمنا عن ترجمته بتوسع لأخذ الأمر دروسا كثيرة، ولكن نحيلكم على كتاب الشيخ حمد الله الصفتي المسمى الإمتاع بذكر ترجمة الضباع، فذكر فيه تفاصيل حياته وأخلاقه والمناصب التي تولاها ونحو ذلك. طيب، شيوخه، نذكر أبرز شيوخه، شيوخ الضباع: أحمد بن منصور، أحمد بن محمد بن منصور السكري، تلقى عنه حفص، رواية حفص، والشيخ حسن الكتبي الشهير بصهر المتولي، تلقى عنه 7 الصغرى وبعض طرق النشر، وتلقى عنه متون القراءات والضبط والرسم والفواصل، وتلقى أيضا عن الشيخ العلامة عبد الرحمن بن الحسين ابن الخطيب المعروف بالشعار، تلقى عنه 10 الصغرى والكبرى والأربعة الزائدة، وتلقى عنه إتحاف فضلاء البشر رواية وتلاوة. ثم أعاد الشيخ رحمه الله على الشيخ محمود عامر الشبيني 10 الكبرى مرة أخرى، وتلقى عنه هبة المنان للطباخ، وهذا من تحريرات الطيبة. وقد أفاد كذلك من الشيخ محمد بن علي بن خلف الحسيني المعروف بالحداد الصغير، شيخ مشايخ القراء في مصر في وقته، محمد بن علي بن خلف الحسيني اللي هو ابن أخو حسن بن خلف الحسيني الناظم. تلاميذ الإمام الضباع كثر، لكن الذين نذكرهم الآن هم تلاميذه بالمعنى الواسع كما ذكرهم المحقق، محقق الكتاب، لأن إذا أطلق المحقق قصد ابن الجزري، ولكن هنا محقق الكتاب الذي بين أيدينا، ذكر من أفادوا منه ومن تلقوا عنه، فبعضهم قد تلقى عنه القراءات وبعضهم أفاد منه إفادات علمية، ولا يشترط أن يكون قد تلقى عنه القراءات 7 أو 10 أو نحو ذلك. فمنهم الشيخ عبد العزيز ابن محمد ابن علي المعروف بعيون السود الشامي أمين الإفتاء بحمص رحمه الله، تلقى عنه 10 الصغرى والكبرى. الشيخ أحمد ابن عبد العزيز الزيات العلم الشهير ومن أعلى القراء سندا، تلقى عنه 4 الزائدة. وقد تلقى عنه كذلك شيخ قراء مصر فيما بعد الشيخ محمود خليل الحصري 10 الصغرى، وتلقى عنه كذلك أحمد ابن حامد التيجي المصري ثم المكي شيخ قراء مكة، تلقى عنه العشر الكبرى والأربعة الشواذ، وتلقى عنه شيخنا الشيخ عبد الفتاح مدكور بيومي كما في إسناده الذي أتحفنا به حفظه الله، تلقى عنه رواية حفص من الشاطبية ومن الطيبة، وذكروا تلاميذ آخرين منهم الشيخ إبراهيم شحات السمنودي والشيخ عبد الفتاح القاضي والشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد القارئ المشهور والشيخ إبراهيم عطوة عوض والشيخ عبد الحليم بدر عطلة والشيخ محمود أمين طنطاوي. أما مصنفات الشيخ الضباع رحمه الله فهذه يعني كثيرة جدا، ولكننا نذكر أبرز مصنفاته وأشهرها. المصنف الأول إرشاد المريد إلى مقصود القصيد، وهو في شرح الشاطبية. ثانيا الإضاءة في بيان أصول القراءة، وهذا من درر الضباع رحمه الله، فقد جمع أصول القراء جميعا في هذا الكتاب قراء العشرة. كذلك كتابه الأقوال المعربة عن مقاصد الطيبة. رابعا مختصر بلوغ الأمنية بشرح إتحاف البرية، وهو كتابنا هذا. وكذلك البهجة المرضية شرح الدرة المضية. وله كتب كثيرة يطول تعدادها ويصعب حصرها، منها منحة ذي الجلال وأقرب الأقوال كلاهما في شرح تحفة الأطفال، الفرائد المدخرة على الفوائد المعتبرة. ومن الكتب المشهورة التي انتفع بها القراء كثيرا كتابه صريح النص في الكلمات المختلف فيها عن حفص، فقد لخص طرق حفص من طيبة النشر تلخيصا أفاد منه عامة المقرئين المتأخرين. وكذلك من كتبه المشهورة القول الأصدق في بيان ما خالف فيه الأصبهاني الأزرق. ومن كتبه المشهورة أيضا في الرسم كتاب سمير الطالبين في رسم وضبط الكتاب المبين، إلى غير ذلك من الكتب التي يطول تعدادها ويصعب حصرها. وله تحقيقات نافعة، منها تحقيقه لإتحاف البررة بالمتون العشرة، فقد جمع متون القراءات المشهورة ومتون التجويد فيما سماه إتحاف البررة بالمتون العشرة، منها الشاطبية والدرة والطيبة وتحفة الأطفال والجزرية والرسالة رسالة المتولي في الآن، وكذلك الفوائد المعتبرة للمتولي أيضا، وغير ذلك من الكتب من المنظومات يعني. وحقق كذلك النشر كتاب النشر لابن الجزري، وغير ذلك من الكتب الكثيرة التي حققها رحمه الله تعالى. وقد أثنى العلماء من المعاصرين له وممن جاءوا بعدهم على جهود الشيخ رحمه الله تعالى، فقال شيخ المقارئ المصرية الشيخ محمد بن خلف الحسيني، قال الأستاذ الفاضل: نخبة الأماجد، صفوة الأكابر الأماثل، من فضله عم وشاع، الحجة الثبت، الشيخ علي بن محمد الضباع، إلى غير ذلك مما ذكروه. وبعد حياة حافلة بخدمة القرآن الكريم وجهوده العظيمة في ضبط المصاحف وضبط مسائل القراءات وإشرافه على تسجيلات كبار المقرئين في الإذاعة وجهوده في الرد على يعني من أحدثوا أقوالا كما رد في رسالة الضاد على الضائيين الجدد، وكذلك جهوده في الذب عن القراءات في كتبه ومؤلفاته ومقالاته في مجلة كنوز القرآن الفرقان، بعد هذه الحياة الحافلة فاضت روحه رحمه الله تعالى في شعبان 1380 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الموافق 2 يناير 1961. يبقى أخيرا طريقة الإمام الضباع في الشرح، لم يسهب الإمام الضباع في شرحه في كثير من المسائل، وإنما اقتصر على ذكر معنى قول الناظم رحمه الله، وهو في ذلك لا يحيل كثيرا إلى المصادر، وإنما يقرر المسائل دون الإحاء، هذا في الغالب، لكنه في مواضع أخرى قد ينقل من بعض أمهات القراءات، وعمدته في ذلك ثلاث كتب: النشر، وسراج القارئ المبتدئ لابن القاصح، النشر معروف لابن الجزري، وغيث النفع للإمام علي النوري الصفاقسي التونسي. وقد نقل عن كتب أخرى، ولكن عمدته في النقل أكثر في النقل من هذه الكتب الثلاثة، ولكنه نقل أحيانا من إتحاف فضلاء البشر، وكذلك من شرح كنز المعاني المسمى بالفتح الرحماني للجمزوري، وكذلك من فتح الكريم، ومن الروض النضير للمتولي، وغير ذلك من المصادر الكثيرة. ولعل في هذا القدر كفاية، نسأل الله للجميع التوفيق والهداية، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يصلح لنا ولكم الحال والمآل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.